يقول السائل: هل ما حكم التضحية بالخروف الذي له أذن صغيرة؟ العلماء ذكروا أنه لا فرق بين الأذن الصغيرة أو الكبيرة، المهم أن الأذن في الأضحية تكون مفتوحة كالوردة بحيث يسمع منها الحيوان. أما الذي لا يجوز في الأضحية فالأذن المقفولة، مقفولة يعني زي قرن الفلفل، بمعنى أن الحيوان يكون أصم، فهذه الأذن يقال له، يقال للحيوان الأصمع، الأصمع يعني صاحب الأذن الصغيرة، فالشاه اللي صمعاء الأذن يعني أذنها كقرن الفلفل ليست مفتوحة وهي صماء لا تسمع، فهذه لا تجوز في الأضحية. أما الأذن الصغيرة لا يشترط أن يعني تغطي العين أو غير ذلك، لا يشترط هذا، يعني لا فرق بين الأذن الصغيرة أو الكبيرة ما دامت مفتوحة يسمع بها الحيوان، فهذه لا تكون عيبا أبداً.